علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا نتحلق حول مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ونجني من ثمار سيرته العطرة عليه أفضل الصلاة والسلام، وننظر كيف رب صحابته الكرام على الإيمان وعلى التقوى وعلى الإحسان وعلى هذه العقيدة العظيمة التي أثمرت الأمور الكريمة في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون دينهم على أنفسهم وأموالهم. يخرج في غزوة بدر عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم فيما بعد في الهدنة التي في صلح الحديبية، فخرج قال من يبارزني؟ خرج أبو بكر والده. ليس سهلا الأب الذي يتألم على ابنه ويبكي للألم الذي يعتصر قلب ابنه يخرج يقول أنا أبارزك أنا أبارزك. قال النبي متعنا بنفسك يا أبا بكر لا تخرج. خرج أبو عبيدة عامر بن الجراح من هذه الأمة، فخرج له والده، فأخذ والده يلحق به، يذهب يمينا يلحق به ويثخن فيه الجراح يريد أن يقتل ابنه. فلما زادت الجراح على أبي عبيدة رضي الله عنه التف على والده فقتله. قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فكانت هذه من أعظم المواقف التي تدل على الولاء لدين الله سبحانه وتعالى. من المواقف موقف مصعب بن عمير، وقع أخوه أبو عزيز بن عمير أسيرا، فمر مصعب بن عمير بأخيه الأسير وهو في يد المسلمين، فقال للأنصاري الذي أسره قال شد وثاقك به فإن أمه ذات متاع أمه ستعطيك. التفت أبو عزيز إلى أخيه قال هذه وصاتك بي وأنا أخوك. قال هو أخي من دونك، هو أخي ويربطني به الإسلام، يربطني به القرآن، يربطني به النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم حسبه ونسبه هو هذا الدين. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأين هو؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ولقد أشقى الشرك الشقية أبا لهب وهو عم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا من المواقف موقف الوفاء، الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا حتى مع المشركين. أبو البختري بن هشام أحد قادة المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة بدر إن وجدتم أبو البختري فلا تقتلوه. طيب هو خرج يقاتل، قال لا تقتلوه. لماذا؟ هذا الرجل كان من أكف الناس عن النبي لما كان النبي في مكة عليه الصلاة والسلام، لم يؤذي النبي، لم يضرب، لم يسمع منه شيئا أن هذا الرجل يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حوصر النبي في شعب بني هاشم كان أحد الذين نقضوا الصحيفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لمن يقف معه، فقال إن وجدتموه فلا تقتلوه. في المعركة جاء المجذر ابن زياد رضي الله عنه فوجد أبو البختري بن هشام فقال إليك عنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك. قال وصاحبي؟ قالوا أما صاحبك فسنقتله. قال لا والله، لا يتحد يعني الناس حتى ولو كانوا أحيانا على الكفر يكون عندهم شهامة يكون عندهم مبادئ. قال لا والله لا يتحدث نساء مكة أني تركت صاحبي وأني نجوت وبقيت في هذه الحياة. ثم أخذ يقول يكرر بيتا من الشعر يقول لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. فقاتلوه فقتل أبو البختري بن هشام وقتل صاحبه على يد الصحابة رضوان الله عليه. كان من المواقف مشاركة الملائكة في هذه الغزوة. الملائكة رضوان الله عليهم شاركوا مع المسلمين، والله عز وجل قال في هذا الأمر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الملائكة شاركوا في هذه المعركة، وكان يعرف قتيل الملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول أحد الصحابة بينما نحن في المعركة وأنا أشتد في أثر أحد المشركين وإذا بي أسمع صوتا فوقي وفارس يقول أقدم حيزوم. قال الفقهاء أو العلماء حيزوم هو اسم الفرس الذي كان مع الملك. قال فالتفت إلى المشرك أمامي وقد أتى الصوت فخطم أنفه وإذا به مغشي عليه. هذا موقف من تدخل الملائكة رضي الله عنه. العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مهيبا طويلا عظيما وقع أسيرا في يد أحد الأنصار فاقتاده الأنصار وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لقد أسرته. قال لا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل من وصفه كذا وكذا على خيل أبلغ، ليس هذا من أسرني. قال بلى أنا الذي أسرته. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أيدك بملك كريم، إن الله أيدك بملك كريم. وهكذا أهل الإسلام يبذلون السبب ويتكون النتيجة بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى. أيضا من المواقف موقف أمية بن خلف، تذكرون قصته حينما خرج والنبي قال له إنهم إن المسلمين سيقتلونه. لما انتهت المعركة أتى عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الغنائم ويجمع الحديد والأدرع، فالتفت إليه أمية بن خلف. أمية بن خلف لما أسلم عبد الرحمن بن عوف كان اسمه قبل الإسلام عبد عمر، فلما أسلم سمى نفسه عبد الرحمن. فقال أمية بن خلف أنا لا أسميك عبد الرحمن، لا أعرف الرحمن، وأنت لا تريد أن أسميك عبد عمر، إذا نسميك عبد الإله. فكان يسميه عبد الإله. فلما رآه يجمع الأدرع قال أما لك حاجة في اللبن؟ هذه أدرع، إن أسرتني سأعطيك ما تشاء. قال نعم. فألقى السيوف والأدرع وذهب وأخذ أمية بن خلف وابنه، وهو يسير رآه بلال رضي الله عنه وأرضاه. قال أمية بن خلف، الآن بلال ينظر إلى الألم، ينظر إلى المعاناة، ينظر إلى جره في رمضاء مكة، ينظر إلى الصخرة التي توضع على ظهره، ينظر إلى الأطفال وهم يجرونه في رمضاء مكة. فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. فقال عبد الرحمن إليك يا بلال إنه أسيري. فقال يا أنصار الله، يستنجد بالأنصار، هذا أمية بن خلف، هذا الذي حدثتكم عن تعذيبه لي. فقالوا لا نجونا إن نجا. فأخذوا يضربونه بالسيوف حتى قتلوه. قال عبد الرحمن بن عوف رحم الله بلالا فجعني بأسيري وراحت علي الأدرع، يعني الغنيمة الأدرع ذهبت وأيضا هذا الأسير وهذا الأسير ذهب ذهب عني. فكان هذا من المواقف التي حدثت في هذه المعركة. من المواقف العظيمة موقف عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه. عكاشة يقاتل قتالا شديدا حتى انكسر السيف في يده. أبطال رضي الله عنه. لما انكسر السيف في يده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ليس لديهم سلاح ولا عتاد. قال يا رسول الله انكسر سيفي. قال خذ هذا حطب، جذعا من حطب. قال فأخذه، لم يقل ماذا أقاته، أخذه هزه وإذا به سيف طويل. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السيف استمر مع عكاشة رضي الله عنه إلى أن استشهد في عام الردة، وكان يسمى بالعون، كان طويلا أبيضا، وهو من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نختم بموقف رمز الشرك، وهو أبو جهل الذي جلب الناس من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو جهل حتى استقر في المعركة. يقول عبد الرحمن بن عوف يقول بينما أنا في المعركة وإذا عن يميني غلام وعن يساري غلام، فإذا بالأول يقول لي يا عم أين أبو جهل؟ قال وما تريد به؟ قال سمعت أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده. يقول التفت للآخر فقال لي نفس الكلام. فقلت أتريان ذاك الرجل وقد اجتمع وتحلق به المشركون ويقولون أبو الحكم لا يوصل إليه؟ قالوا نعم. يقول فتسللوا إليه فضربه أحدهم فأطار قدمه، ثم أحدهم رضي الله عنه، أحد الشابين قطعت يده، ضرب على يده من عكرمة فقطعت، فبقيت يده معلقة بالجلد. يقول فكنت أكمل الحرب وهذه اليد أسحبها معي. يقول نظرت وهو شاب صغير لا يتجاوز 18 أو 15 من عمره، فوضع اليد في الأرض ووضع رجله عليها وقطعها وأكمل المعركة، لأنهم كانوا لديهم هدف وهو أن يضحوا بأنفسهم من أجل لا إله إلا الله. وقع أبو جهل به عدة طعنات. أتى الغلامان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما ولا بد من ذكر أسمائهم لأنهم يستحقون الذكر لأنهم هم الذين قضوا على عدو الله ورسوله، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنه وأرضاه. فكل واحد قال يا رسول الله أنا قتلته. قال اعطوني سيفك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال كلاكما قتله. أتى ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فذهب يبحث عن أبي جهل فوجده وبه آخر رمق. فاعتلى عبد الله بن مسعود. أنت السيرة لابد أن تربطها. هذا الرجل الذي كانوا يحتقرونه يقولون ماذا؟ راعي غنم، كانوا يحتقرونه. أبو جهل كان يضرب ابن مسعود ضربا عظيما، وإذا به الآن يعتلي صدره ويقف عليه ويقول له ابن مسعود، يقول لأبي جهل لقد أخزاك الله يا عدو الله. أبو جهل لا زال في غيه. قال وبما أخزاني؟ أنا لم يقتلني عدو، الذي قتلني أصحابي. فقام ابن مسعود رضي الله عنه فقتله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد قتلت أبا جهل. قال الله. قال والله قتلته. فسار النبي صلى الله عليه وسلم معه. هذا الذي آذى النبي وعذبه وعذب الصحابة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثته وقد قطع رأسه. قال هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. ولذلك نقول ختاما مهما طال ليل الظلم فلا بد أن ينجلي، مهما فعل الأعداء فسيكون مصيرهم الزوال. الفجر لا يخرج إلا بعد عسعسة الليل البهيم، والصباح لا يتنفس إلا بعد ظلمة الليل. ورب خير من شر، ورب نفع من ضر، والأيام حبالا يلدن كل يوم جديد. والله عز وجل قال في كتابه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. اللهم يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب، يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك على ذكر نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا معه في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا، اشرح صدورنا. اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. يسر يا رب أمورنا وفرج كروبنا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، واجعلنا أفقر عبادك إليك يا رب العالمين. رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى.